إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس التاسع عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول الثلاثة: الدعاء وأقسامه ودليله، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف بعدما ذكر عبادة الدعاء التي هي أم العبادات ومخها، بل إن الدعاء هو العبادة، كل عبادة تعتبر دعاء، إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة، أخذ يذكر بقية العبادات ومنها الخوف، وبدأ بالخوف من غيره، من دونه غيره من العبادات، لأن كل عبادة ينبغي أن يصحبها الخوف، والخوف ركن من أركان العبادة. قد لا يكون في العبادة عبادات أخرى مثل الرغبة والرهبة وتكون العبادة مقبولة، لكن لا بد من وجود الخوف، هو والمحبة والرجاء، هذه الثلاثة تعتبر أركان التعبد القلبية، بها يسير المرء إلى الله جل وعلا. ومن خاف غير الله سبحانه وتعالى سلطه الله عليه، ومن خاف الله تبارك وتعالى خافه كل شيء، لأن كل الأشياء مخلوقات الله عز وجل وتحت تصرفه وتحت تدبيره، فإذا خفت رب العالمين خدمتك كل المخلوقات. والذي يخاف من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه ذاك المخلوق يكون قد أشرك بالله، وهذه العبادة كثيرا ما أشرك بالله فيها من المخلوقين، فيخافون الموت، والموت إذا كان الحي أحيانا يكون ضعيفا، فبالك ما بالك الميت، يقول هذا راه ميت، هذا راه ميت، بمعنى لا يتحرك. ينبغي أن يكون عندنا هذا، بأن الميت مخلوق ضعيف لا يقوم في الليل ولا يقوم إلا يوم القيامة، يقوم لو نمت عند القبر ما يخرج لك ميت ولا يحيى ميت ولا أي شيء، فلا تخاف الموت. وكذلك لا تخاف الأحياء، وعلمنا الله عز وجل أن نخاف منه وحده، قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فنحن نخاف من الحي الذي لا يموت، أما الذي يموت فلا نخاف منه. وقد ذكرنا في المرة الماضية أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يدخلون على الملوك فلا يخافوهم، بل إن يهود قال للقوم الأقوياء قال لهم من دونه فكيدون، من دون الله عز وجل فكيدون، ديروا مكيدة وديروا تدبير ودبروا خطة وقضوا علي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم بين لهم وقال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم، هو الذي يدبرني ويدبركم. ثم أكد لهم بقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، لا أحد يتحرك بدون إرادته ومشيئته وتسخيره وتدبيره، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا هو الصراط المستقيم الذي رسمه لي ربي، هذا هو المعتقد. ولذلك كان من دعاء المؤمن عند الموتة الصغرى النوم يقول اللهم رب السماوات السبع، شعال هي، ورب الأرض ورب العرش العظيم. لما نقول رب يستحضر ثلاث أمور: أنه خلقها، هو الذي خلقها من العدم، وهو الذي يملكها لا يملكها معه أحد، وهو الذي يدبرها، الملك والخلق والتدبير. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، رب كل شيء. شوف الربوبية كيف دخلت، سبحان الله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، الحبة لو ذهبنا نكسرها أفسدناها، والنوى العلفة تاع التمر ولا تاع الزيتون ولا تاع الكاكاو ولا تاع أي شيء لو نذهب نفتحها نكسرها ونفسدها، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يفلقها ويخرج منها الرشيم ويخرج منها الساق، هو الذي فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. هذا ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. هذه اللي نبحث عليها، أعوذ بك من كل شر شيء أو شر أنت آخذ بناصيتي. فالله كل شيء يأخذ بناصيته، فلما نخاف؟ كيف نخاف وكل شيء بنا الله تعالى أخذ بناصيته، لن يتصرف هذا الشيء إلا بإذن الله عز وجل. ثم يؤكد اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تدعو كل هذه الأدعية من أجل الدين، هذه كل ليلة كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ليلة لما يضع يعني خده على اللوسة. وهل كان للنبي صلى الله عليه وسلم دين؟ ما كان عنده دين. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، كلنا نعاني من الفقر، كلنا نعاني من الفقر، نحن الفقراء إلى الله، كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم كان اللي يخاف من الفقر، إذا الفقر ناصيته بيد الله عز وجل. من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. ما يعني ما أكثر الخير في أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أجهلنا يا أخوانا، نكاد نكون كما قال الله سبحانه وتعالى: حذرنا من أن نكون مثل بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يحمل تعطيه فوقه مكتبة فوقه وهو حمار، بقى حمار، فلا نكون مثل هؤلاء. إذا لا نخاف من أي أحد، نزلنا واديا دخلنا بيتا لا نخاف. دخلت بيت عندك ما يعصمك من كل شر، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يصبه شيء حتى يرحل منه. سكنت مسكن، انزلت في الطريق في في في في واد تحت شجرة، دخلت فندق، نزلت ضيف عند إنسان، تقول هذا الدعاء لا تخاف، لا يصيبك مكروه. فإذا هذا الخوف عبادة، لا نخاف من أي شيء ولا نخشى من أي شيء ولا نرهب من أي شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا قدمنا أو قدمنا على عبادة ينبغي أن نستحضر هذا الركن، لا يفوتنا هذا الركن. قمنا لنصلي المغرب، ما هي النوايا التي نستحضرها؟ نستحضر الإخلاص، ونستحضر الاستجابة لله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ونستحضر الخوف. مما نخاف؟ خاف من الله ومن ناره ومن بطشه ومن كبريائه وجبروته وانتقامه وعليائه ومكره، لا نأمن مكر الله سبحانه وتعالى. هذه كلها نستحضرها، ونستحضر أيضا محبته ورحمته وصفاته العلى وجماله وكماله، ونستحضر أيضا رغبتنا في ماذا؟ في جنته، في أن يرفع عنا المكروه، المرض، الفقر، الجهل، الضلال. هذه ثلاث أمور ينبغي أن تستحضرها، ولو تتصدق بتمرة، ولو بدينار، ولو بلباس، ولو بجرعة ماء، ينبغي أن يكون عندك استحضار هذه الثلاثة. منها الخوف، منها الخوف، فلا بد أن نستحضر خوف الله سبحانه وتعالى، فلا نخاف غير الله. فالعبادة عبادة الخوف ينبغي أن نفرد بها ربنا سبحانه وتعالى. قد يأتينا خوف طبيعي، يعني لا ننكر أن أي إنسان يأتي خوف طبيعي، يخاف من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يخاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خاف من الأفعى، من العقرب، هذا خوف طبيعي. خاف من قطع الطرق، خاف من الظلمة، لكن هذا خوف ليس خوف السر، هذا ليس خوف السر، وإنما نخاف من الأشياء الظاهرة التي يفعلونها، أفعوا علينا سيفا ولا سلاحا ولا أرادوا أن يقتلوا، نخاف طبعا، ولكن لا نخاف منهم كونهم يحيون أو يميتون، ينفعون أو يضرون، يعطون أم يمنعون، أبدا. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام الذي كان أعده الملك ليكون بمثابة الساحر، وكان ذاك الغلام في طريقه يصادف راهبا، فأعجب بالراهب وتعلم منه، وزاده الله يقينا أن يوما من الأيام كانت دابة تعيق المسير، فحمل صخرة وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرام بالحجر وماتت تلك الدابة، ونظر الناس أن الذي قتله هو الغلام الذي هو بمثابة الساحر، ومات الساحر الذي كان عند الملك وتولى الغلام المهمة، فصار يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي المرض، وكان يعني الناس يتوافدون عليه، ومن ذلكم وزير مستشار للملك كان أعمى، فجاء عند الغلام وجاء بهدايا كبيرة وقال له اشفيني، قال إن لا أشفي، إنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفك، فآمن وشفاه الله. في الصباح ذهب عند الملك دون أن يأتي به قائد، قال أنت من؟ قال أنا وزيرك، قال ألم تكن أعمى؟ قال بلى، قال من الذي شفاك؟ قال ربي، ومن ربك؟ قال ربي الله. والملك كان يعتبر نفسه إله، هو رب، فأخذه وأخذ يعذبه حتى دل على الغلام، فأتي بالغلام وأخذ يعذبونه حتى دل على الراهب، ثم قتل الوزير وقتل الراهب وقتل كثير من الناس، وجاء دور الغلام فقال له قال الغلام للملك: ما أنت بقاتلي؟ يعني يقتل الله. فدفعه إلى مجموعة من الجند وارتفعوا فوق قمة عالية من الجبل وأرادوا أن يرموه، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. هذا دعاء مليح هذا، اللهم اكفنيهم بما شئت. تبغي تدعي على وحدين؟ تبغي تدعي عليها؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. فدعا مظلوم، تكون مظلوم مش ظالم، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتج الجبل وسقط الجند، وجاء الغلام يمشي بشجاعة يريد أن يحقق شيء من التوحيد، أن الذي يقتل هو الله، يحيي ويميت. قال: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء، بما شاء. آمن. كانت له فرصة باش يؤمن. شوف مجموعة من الجند وغلام صغير، غلام صغير. فدفعه إلى مجموعة من البحارين وأخذوه في قرقور، فلما توسطوا البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلب الزورق فمات وغرق الجند، وجاء يجذف ودخل القصر. أين أصحابك؟ قال: كفانيه الله بما شاء. قال: ما أنت بقاتلي حتى تنفذ لك ما أقول. قال: تجمع جميع المملكة في صعيد واحد وتعلقني في نخلة وتأخذ سهما من كنانتي وتضعه في القوس وتقول: بسم الله رب الغلام. حاول الملك يقتله بدون بسم الله فما مات، يأتي السهم ويخطئه، فأراد الملك أن يقتله فعلا، فقال: بسم الله رب الغلام، والناس كلهم يسمعون، المملكة كلها تسمع. وذاك الذي أراد الغلام بأن قتل بإذن الله، فجاء السهم ودخل في صدغ الغلام وخرج من هنا ومات. فإذا بالمملكة كلها يقول: آمنا بالله رب الغلام. شاهد من هذا، يعني هذه قصة في سورة الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، حفر لهم أخدود جعل فيه النار. كانت قصة أخرى، نطق ولد صبي غلام رضيع. شاهد أن لا يقتل إلا الله، فلا يخشى في الإنسان في الله لومة لائم. الإنسان يخاف من الأسباب الظاهرة ولكن لا يجعلها هي القاتلة، وإنما تقتل بإذن الله وتؤذي بإذن الله. فخرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. وقال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه. والذي يخاف من غير الله يتسلط عليه، يخاف من مدير يتسلط عليه، يخاف من جن الجن يتعاظم. الناس في الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بالله، نعوذ بسيد هذا الوادي أن يصيبنا شيء، فزادوهم رهقا. وإنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني أرهقوهم. هذوك استغلظوا واستكبروا وانتفخوا، وهؤلاء تسلطوا عليهم فزادوهم رهقا. لأن من خاف من غير الله سلطه الله عليه، من خاف من غير الله سلطه الله عليه، ومن توكل على شيء وكل إليه. تتوكل وتتكل على إنسان رب العالمين يوكلك إليه، ونحن نقول: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. عبادات ودليلها من القرآن، مجموعة من العبادات ودليلها وحججها من القرآن الكريم. وتلاحظ في هذه الأدلة أن الله عز وجل يدعونا إلى أن تكون هذه العبادات له سبحانه وتعالى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ادعوني يرجون رحمة الله. وتلاحظ في هذه الآيات التي سأقراها عليك أن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن ننسب العبادة له وحده لا شريك له. من ذلكم قول الله سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ومنه قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. شاهد أن جميع العبادات التي دعانا الله سبحانه وتعالى أن نتعبد بها فيها لا من نسبة لله تبارك وتعالى. ودليل التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل الرغبة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية فلا تخشوهم واخشون، وأنيبوا إلى ربكم، إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا استعنت فاستعن بالله، قل أعوذ بربي الفلق، قل أعوذ بربي الناس، إذ تستغيثون ربكم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الرجاء، الرجاء ركن من أركان العبادة، كما ذكرنا أنه لا بد له أن يصحب الخشوع والمحبة. والرجاء هو أن يكون طمع الإنسان عظيم في رب العالمين، وكأنه يرى الجزاء عيانا، يرى يوم القيامة عيانا. وإذا رجا الإنسان ربه ذهب الرياء وذهبت السمعة وذهب حب الظهور، لأن عينه في الآخرة، لا يبالي دجا عظيم ولجا رئيس ولجا إمام ولجا مدير ولا غاب ولا حضر، لا يبالي، لأن نظره في الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يقول في القرآن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لابد اليوم الآخر، لماذا؟ فيها الجنة وفيها النار، فنخاف من نار الله عز وجل ونرجو جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمرء يأتي بالأسباب التي تدخل الجنة وتنجي من النار، ومنها النظر إلى وجه الله، نظر إلى وجه الله. لأن الله إن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن الذي يدخل الجنة سينظر إلى الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. ولقاهم نظرة وسرورا، يعني فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو الرجاء، التمني، الانتظار، الشوق، التطلع، فهذا يدفعه ذلك إلى العمل. ولو قيل له إن جماهير الأمة تنظر إليك لا يزيد ولا ينقص في عمله، لأنه لا ينظر إليهم، يعرف بأنهم سيموتون ولا يجازون، بل إذا نظر إليهم سوف يحبط عمله. فالرجاء دافع للعمل وممحص للإخلاص، ويجعل كذلك تتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. التوكل، التوكل هو الثقة والتفويض وفعل السبب، ثقة بأن كل شيء بإذن الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثقة أن الملك ملك الله، وكل الأمور تحت تصرفه، وأزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى، وأن بيده الخير وأن الشر ليس إليه، هذه الثقة. ثم تفوض الأمر، إني أجعل الأمر إليك يا رب العالمين، واثق بأن الله سيقضيه، وهذان لا يكفيان إلا إذا فعلت السبب. وعلى الله فتوكلوا، أي عليه لا على غيره، إن كنتم مؤمنين. إذن شرط الإيمان، الذي لا يتوكل على الله عز وجل إما إيمانه ناقص وإما إيمانه منعدم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتوكلون على الله عز وجل يدخلون الجنة بغير حساب، من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين يتوكلون على الله. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، تركوا المباح وتركوا المكروه وتركوا الحرام وفعلوا الواجب. تركوا المباح الذي هو الاسترقاء، طلب الرقية مباح لكن تركوها. علاش؟ لأن الإنسان لما يسترقي يميل للراقي، كان يقول للراقي دير جهدك باش تبريني، يقولها بلسان القال أو بلسان الحال. ويبقى لما الراقي يقرأ بدل يتوجه لله عز وجل يبقى مايل، لما يشوف الراقي اجتهد وقال على خلاص أو دير له أو قريب يبريني، راح التوكل على الله وراحت الثقة، ينقص التوحيد في الاسترقاء. إذا جاء إنسان رقاك من عنده فأهلا وسهلا، أما تروح تقول له رقيني خلاص تذللت لغير الله عز وجل. وإن كان يجوز على كل حال حاجة جائزة، لكن سوف تنقص لك التوكل. هي إذن المتوكل أو الموحد ترك المباح لئلا يقع في المكروه، وترك المكروه الذي هو لا يكتوون. إنسان اللي أتعبه أعياه المرض آخر الدواء الكي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، منها الكي. قال وأنهى أمتي على الكي، لا لأنه الكي لأن لا يكوي بالنار إلا رب النار، لا يكوي بالنار إلا رب النار. لكن الإنسان لما يكوى ويبرى قد يقول فلان براني، ما ننساش خيره. نعم ما تنساش خيره، لكن ينبغي أن يكون الفضل لله تبارك وتعالى أولا. ولا يتطيرون، تركوا الحرام، طيران حرام بل هي شرك، وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل عبادة في الأمور كلها، الأمور الدنيوية و الأخروية. ومن أسماء الله الوكيل، ومن أسماء الله الحسيب. ولا يجوز تقول توكلت على فلان. وإذا أعطيت عمل لإنسان يسمى توكيل وليس توكل، وكلته ولم تتوكل عليه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لأنه هو القادر على كل شيء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 19 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة.